والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فهذا وعيد عام لكل كافر على وجه العموم، والله أعلم بعباده. وأما الشهادة الخاصة فهي المعلقة بشخص معين، مثل شهادة لشخص معين بأنه في الجنة أو لشخص معين بأنه في النار، فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعينون من أهل الجنة كثيرون غير العشرة، وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وبلال بن رباح وخديجة وفاطمة وغيرهم رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال حسن صحيح وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. وصح أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو من أهل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ومنهم عكاشة بن محصن الأسدي لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم عبد الله بن سلام لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ومنهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبلال بن رباح رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء ذكره في المؤمنين في القرآن، مثل مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، كما في قوله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الآية. وأما المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة فمنهم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، لقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة، وفرعون وهامان وقارون وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم مما جاء في القرآن. ومن المعينين بالسنة أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل عليه ليغلي منهما دماغه. رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي قال: النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر قصبه في النار. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.